هيك الأصل. إحنا يمكن ما حكينا عنها. لو أنا واحد نبهني قبل ما أمشي وراجعت وطلعت مظبوط، فهذا من الحديث تبع التلبية في السير آخر حديث. إحنا نسخنا حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن عباس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه حتى رمى الجمرة. صوابه سفيان عن حبيب، يعني سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، هذا الصواب وبالكبرى هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وتقدير إذا علمتنا. بسندك سيد الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وبعلومه وبكم كتاب السنن أجمعين من كتاب السنن في باب المناسك. من أين يلتقط الحصى؟ وهم قدر حصى الرمي. قال قدر حصى الرمي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدات العقبة ووقف على راحلته هذه القطري فلقطت له حصيات من حصى الخز فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء. الركوب إلى الجمال واستطلال المحرم. أخبرني عمرو بن شافع عن حديث محمد سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن حصين عن جدته أم حصين قال حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقول بخطاب الرحلة وأسامة بن زيد وأسامة بن زيد رافع عليه الثوب وظله من الحمرة المحرمة حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. أخبرنا أصحاب إبراهيم قال أباءنا وثريا قال حدثنا أنه بن منابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له الصحباء لا ورد ولا فرض ولا إليك إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أباءنا بن جريج قال أخبرنا بن الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره ويقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحبس بعد عامي هذا. وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أخبر محمد يحيى بن أبي بن إبراهيم الثقفي الترمذي قال أبان عبد الله بن يزيد عن ابن شبيك عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحى برمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس. النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. أخبر محمد عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العمري عن ابن عباس قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بن عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول أبو نيل لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال محمد بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن شرطان سفيان عن حبيب أظنه مو نشد الحديث بس هو كمان يعني نشد الإسلام. سفيان عن حبيب عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة حتى تطلع الشمس. هذا في سعيد بن جبير بن عطاء بن أبي رباح في أبينية في كل محطة سحب في ضم همزة وفتح موحدة وسكون مثنات من تحت منون مكسورة ثم يعني أبيني إذا وقفت عليها ما تكون مفتوحة أبيني. نعم الرصة في ذلك النساء أخبر عن كل معلم قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمر فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها وكان عطاء يفعله حتى مات. الرمي بعد المساء قال محمد بن عبد الله بن يزيع قال حدثنا يزيد وهو بن الزبير قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج فقال رجل رميت بعدما أمسيت قال لا حرج رمي الرعاة. أخبرنا حسين وحريث ومحمد بن المثنى عن سفيان عن بلاد أبي بكر عن أبيه عن أبي البداع بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ذي الرعاة أن يرموا يوما ويدع يوما. أخبرنا عمرو بن علي شوف الكبرى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن بكر عن أبي عن أبي البداع بن عاصم بن عدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالدعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعد يسمعونهما في أحدهما. المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. أخبرها النجم السريع عن أبي محيا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن عن ابن يزيد قال قيل عن بلاد مسعود ابن ناس يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال إن هاهنا والذي لا إله غيره فما الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخبرنا الحسن محمد الزعفران بن غالب بن الخليل قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن الحكم منصور ابنتك ومنصور ابن حافظ ومنصور ابن ومنصور ابنتك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بجمرة بسبع حصيات جعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه وقال ها هنا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال عبد الرحمن ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي والله تعالى أعلم. أخبر مجاهد بن موسى عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال حدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رأيت ابن مسعود نعم أنا عندي رأيت ابن مسعود هيك المنصوص عندي كما تشوفون يا ابن السنن الكبرى عندي ابن مسعود بالتقرير الحسين يلي عنده نسخة يلي عنده الحسن بن حريث الصلاح يسويه الحسين بن الحكم. شوف ان هاي كمان عندك عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت رسول الله شلون سيدي؟ رسول الله لا انا قرات غلط رايت ابن مسعود لما جبرت العقبه بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا اله غيره مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. اخبرنا يعقوب خلص ماذا ابن مسعود اخبرنا يعقوب ابراهيم قال انبانا ابن ابي زائده قال حدثنا اعمش سمعت الحجاج يقول لا تقول سوره البقره قل السوره التي يذكر فيها البقره فذكرت ذلك ابراهيم فقال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصيات حصى فقلت إن أناسا يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت التي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بدأ بمثل حصر الخلف. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن جريج عن الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصر الخلف عدد الحصر الذي يرمى به الجمار. أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا بن حاتم إسماعيل قال حدثنا جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجر في سبع حصيات. طبعا هو الحديث طويل مو هيك الجواب يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى منحى ومنحى. أخبرني يحيى بن موسى البدخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول رميت بسبع حصيات وبعضهم يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض. قال محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نجلة يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمال فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. التكبير مع كل حصاء. قال هارون إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عن حفص عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي بن حسين عن عباس عن أخي فضل بن عباس قال كنت لجفا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلقي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاء. قطع المحسن التلبية إذا رمى جمرة المستري عن أبي الأحوص عن القصيد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال الفضل ابن عباس كنت رتفا النبي كنت رتفا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت أسمعه يزكي حتى رمى شجرة العقبة فلما رمى قطع قلبي. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خير كما قال حدثنا قصيد عن مجاهد وعامر أظن كما أنه يكون عامر بدال عنه وعامر يكون عن جاهل وعامر عن سعيد بن جبير عن عباس بن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولد يلبي حتى رمى الجمرة. أخبرنا أبو عاصم بن شيش بن أصلم عن علي بن بعد قال حدث موسى بن أعين عن عبد الكريم بن الجزري عن سعيد بن جبير عن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الدعاء بعد رمي الجمال أخبرنا العباس وعبد العظيم عمر قال حدث عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن السوري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر منحر منها رمى بسبع حصيات تكمل كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامه توقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يصيب الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات تكمل كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالما حدث هذا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العمري عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حدثه كل شيء إلى النساء قيل وقيل قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالنسك أفصيب هو كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد. أخبر عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدث أصحاب الأذرع قال حدث سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال أبو بكر أخرج النبي إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهدي الكل فنزلت كل نبي الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصره وقدر فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال. أخبر محمد بن علي بن الحسن الشقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين الواقد عن عمرو بن دينار عن حكم عن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إن كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأدى الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا هي بقاعدة حديثية لما الصحابي أنزلت في كذا يحط حكم المدفوع. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمر عن السوري قال قلت عن سعيد قال نعم عن أبي هريرة حاوى أبانا أحمد معمر بن السرح من حارس المسكين قراءة علي وأنا أسمع ضغط لأحمد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الشعب عن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالذعر وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. أخبرنا أبو مستعير عن خالد بن الزهر قال أخبرنا قاسم بن مكروه عن يونس عن الشعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد حفر عن سبيلي عن زهري عن زاد عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالروح وبين أن نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وحارس المسكين قراءة بن علي وأنا أسمع عن وهب قال أخبرني يونس عن الشاب قال حدثني سعيد بن سعيد قال أبو هريرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحق

عن السوري عن سيد بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا فجئت حتى جلست إليه فحدثنا أن زيد بن ثابت حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أمي مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد الجهاد فأنت الله عز وجل وفقد على فخذي فثقلت علي حتى ظننت أن سترد فخذي. ثم سُلي عنه غير أولي الضرر. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن إسحاق هذا ليس به بأس. وعبد الرحمن إسحاق يروي عنه علي بن موسى وأبو معاوية عبد الواحد بن زياد عن النعمان بن سعد ليس بثقة. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان جالسا في المسجد فأخبرت حتى جلست إلى جنبي فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجهدت وكان رجلا اعمى فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذي حتى هم ترد فخذي. ثم سلي عنه فانزل الله عز وجل غير اولي الضرر. اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا معتمد عن ابي اسحاق عن براء ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمه معناها قال ايتوني بالكتف واللوح فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن امي مكتوب خلفه فقال هل لي رخصه فنزلت غير اولي الضرر. اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا قطب عياش عن ابي اسحاق عن براء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن امي مكتوب وكان اعمى فقال يا رسول الله فكيف في وانا اعمى؟ قال فما فرح حتى نزلت غير اولي الضرر. الرخصة في التقلب لمن له والدان. أخبرنا محمد بن سنة عن يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن أبي شافع عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحب والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الرخصة في التخلف لمن له والد. أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا محمد بن طلحة وهو من عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي طلحة عن معاوية بن جاهنة أظن السلمي هو الذي بطل الفتح في السلمي معاوية بن جاهنة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وخشيت أستشيره فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فضل من جاء يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أخبرنا كثير من عبيد قال حدث بقية عن السبيلي عن سوري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. أخبر قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن السعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت. وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. أخبر أحمد سليمان قال حدثنا جعفر معون قال حدثنا إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ويقال جهنم في منخري مسلم أبدا. أخبرنا هذا السريع عن ابن مبارك عن السعودي عن محمد عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. أخبر عيسى بن أحمد قال حدث الليث عن العجلان عن شهيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقال ولا يجتمعان في جوف المؤمن وباره في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جميعا سهيل عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الصدق والإيمان في قلب عبد أبدا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عثمان بن سلمة عن سعيد بن صالح صفوان بن سليم عن خالد بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل أبدا، ولا يجتمع الصدق والإيمان في قلب عبد أبدا. أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا منصور بن سلمة قال أبانا بيت بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الصدق والإيمان في جوف عبد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عرس بن الديران وابن أبي عدي قال قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وضابط الدين. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن صفوان بن يزيد عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم، ولا يجتمع صحة وإيمان في قلب رجل مسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر وصفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج أن سمع عن عمر يقول: لا يجمع الله عز وجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف ابن مسلم، ولا يجمع الله في قلب ابن مسلم الإيمان بالله والشح جميعا، ثواب من اضطرت قدمه في سبيل الله. أخبرنا حسين بن حري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رافع وأنا ماشي إلى جمعة فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطرت قدمه في سبيل الله فهو حرام على النار. جواب عين السهرة في سبيل الله عز وجل. أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال: سمعت محمد بن شوميد الوعيني يقول: سمعت أبا علي السجيلي أنه سمع أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله. هذا الأصح وأموس الأصح ما في خلاف البيبين. فضل غدوة في سبيل الله عز وجل. أخبرنا عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حاتم عن سعد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل أفضل من الدنيا وفيها. فضل الروحة في سبيل الله عز وجل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن الشريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخبرنا محمد بن عجلان بن يزيد عن أبيه قال حدثنا الله مبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حقا على الله عز وجل: عونه المجاهد في سبيل الله، والناجح الذي يريد العفاف، المكاتب الذي يريد الأداء. باب الباب الغزاة وفد الله تعالى. أخبرنا عيسى إبراهيم قال حدثنا البهاق عن مكرم عن أبيه قال: سمعت سهيل بن أبي صالح قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل ثلاثة: الغازي والحاج والمعتدي. باب ما تكفل الله عز وجل من يجاهد في سبيل. أخبرنا محمد بن سلمة بن حارث بن زيد قراءة العلي وأنا أسمع من القاسم قال: حدثنا مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله عز وجل بمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلى الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد عن عطاء بن ميناء مولى ابن أبي زبار سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان به والجهاد في سبيله أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأي مكان إما بقتل أو وفاء أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الكثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن سعيد قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نالت أجر أو غنيمة. باب ثواب السبية التي تخفق. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حلوة وذكر آخر قال حدثنا أبوهان القولان أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلث لأجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث فلم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن حسن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عن ربيع بن رجب قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إلى إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة وإن قبضته غفرت له ورحمته. مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل. أخبرنا مالك السريع عن المبارك معنا عن السريع عن سعيد بن سير عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد ما يعبد الجهاد في سبيل الله عز وجل. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن حاله قال حدثني أبو حصين أن ذكوان حدث أبا هريرة حدثه ضبط حصين عندكم قلت لكم قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على حصين. في واحد يهوني حصين أبو حصين ويمكن أصلح لأن هذا الكوفي حصين مو حصين لو كان في مستخدم لو كان في 20 نسخة هذا أبو حصين أصلا فلذلك اللي عنده ضم الزاوية فلاح حصين ليس هذه الكوفي. حدث وقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعبر الجهاد قال لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجدا فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر قال من يستطيع ذلك. أخبر محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب عن ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبر عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي العمل الخير قال إيمان بالله وجهادا في سبيل الله عز وجل. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عن الرزاق قال حدثنا معنى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن حبولي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربه من الإسلام دين محمد النبي وجب له الجنة قال فعجب لها أبو سعيد قال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. أخبرنا أبو محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا محمد عيسى بن قاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن واقف قال حدثنا بشر بن عبد الله بن يونس القولان عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وهذا لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له هاجما ومات في مولده. يمكن أن يكون هاجما أو مات عند مكتوب هاجرا وماذا لازم يكون هاجر أو ماذا لعلها إذا شوفوني هذا الكبر على كل حال يكون أحسن الكبرى سيدي هاجر أو ماذا نعم ممكن نعم في الجزء والصفحة رقم الصفحة جزء معنى ما عدد بس بيعلق ما يكون في خلاف

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقابا فله ما له. أخبرني عبد هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة عن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا وهو لا يريد إلا عقالا فله ما له. من غزا يلتمس الأسر والذكر. أخبرنا عيسى بن هلال الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا معاوية بن سلام عن عكرمة بن عمار الشداد بن أبي عمار عن أبي أمامة الباهي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأسر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ثواب من قتل في سبيل الله فواق ناقة أو فواق ناقة فواق بالفتح. أخبرنا يوسف بن سعيد قال سمعت حجاج بأن ابن جريج قال حدثنا سليمان موسى قال حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله قتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر الشهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء من القيامة كآخر دار يمكن أن تكون بالفتح أنك تفصيل بالكسر ما بعرف لا تفضح حالنا نشوف كأسماء كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك، ومن شرح جرحا في سبيل الله فعليه فاضع عشرها لا نسخة أخرى في المركيز مضبوطة كآخر دار إذا اعتبرنا مضافة بتكون مكسورة. نعم إذا أضيف هذا الذي أفعل تفصيل يكون مكسور كأنزل بمكان سواب مرمى بسهم في سبيل الله عز وجل. أخوان عمرو بن عثمان السعيد الكثير قال حدثنا بقيع الصفان قال حدثنا سليمان بن عامر الشرحبي بن الصمت قال أنه قال لعمرو بن عبسة يا عمرو حدثنا حديثة سمعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد شهادة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كان له فداءه من النار عضوا بعضوه. أيوه شو راح يصير بالسلف أنا أخطأ شو راح يصير بالسلف. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي جعد عن عدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح مضبوط عنا مضبوط حاطين مضبوط حكوا فتحة عن أبي نجيح السلمي كمان بالضبط قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، فبلغت المأذن 16 سهما. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو عاوية قال حدثنا أعمش عن أبي بن مرة عن سالم بن أبي جعد عن شرحبيل بن السنف قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده قال سمعته يقول من شهد شهادة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده قال سمعته يقول أرموا من بلغ أو إرموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن محام يا رسول الله ما الدرجة؟ قال أما إنها ليست في عتبة في أمك ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت خالد بن يعني بن زيد أبا عبد الرحمن الشامي حدث عن شرحبيل بن السنف عن عمرو بن عبسة قال قلت يا عمرو بن عبسة أو يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تنقص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى في سبيل الله فبلغ العدو وأخطأ أو أصاب من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو وأخطأ أو أصاب كان له كعجل رقبة، ومن أعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد عن ابن شابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يدخل 3 نفر من الجنة بالسهم الواحد، صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به والمنبي له.

حدثنا محمد إسماعيل إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شيخ قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جابر بن عبيدة عن أبي هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تميم فإن أدركت وأنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرم. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقيع قال حدثني أبو بكر بن الزبيدي عن أخيه محمد بن الوليد عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عبيد البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. غزوة الترك والحبشة. أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن أبي زرعة السيباني عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت له الصخرة حالت بينه وبين الحفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنادى رسول ذو الحجر وسلمان فارس قائما ينظر فبرق مع ضربه مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب الثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنزل الثلث الآخر فبرقت برقة فرأى سلمان ثم ضرب الثالثة وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنزل الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك؟ فقال إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال فإني حين ضربت ضربة الأولى رفع في مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الضربة الثانية فرفع في مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قال يا رسول الله ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الثالثة فرفع في مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة كما ضابط بالتشديد بس في عام المعبود وغيره بتخفيف الدال ولعله أصح ما ودعوكم مو ودعوكم دعوا الحبشة ما ودعوكم اللي عنده في شدة إيمة واتركوا الترك ما تركوكم. أخبر قتيبة قال حدث يعقوب عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. عندنا هون مشددها بس هي بتذكر أنا قرأتها في غير كتب السنة كلها مطرقة مكتوبة ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثيف والأول أشهر يعني الأشهر بدون تشديد كالمجان المطرقة بجوز المطرقة رواه بعضهم هكذا يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. الاستنصار بالضعيف. أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن مسعر عن طلحة بن مصدف عن مصعب السعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا مجابر قال حدثنا زيد بن أرطاه الفزاري عن جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فضل من جهز غازية. أخبرنا سليمان داود الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بخير بن الشجع عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. أخبرنا محمد بن سنة عن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا حبيب الشداد عن يحيى عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن دوس بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حتى سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج فبين نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص فإن لك ذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه عليهم ملاءة والصفراء قد قدم عليها رأسه فقال أها هنا طلحة أها هنا الزبير أها هنا سعد قال نعم قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع والله تميز بدا بني فلان غفر الله له فابتعته ب20,000 أو ب25,000 فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلوا في مسجدنا وأجبوا لك قالوا اللهم نعم قال أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا قال جعلها سقاية للمسلمين وأجوها لك قال الله قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش الأسرة فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما فقال اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد فضل النفقة في سبيل الله تعالى. أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع ابن القاسم قال حدث مالك عن الشياب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نولي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة من كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيع عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق الزوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلان هلم فادخل. فقال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قال قلت حدثني قال نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين. أخبر أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الرقيم الفزاري عن أبيه عن يسير بن عمرو عن خريم بن فاتح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل. أخبار بشر بن خالد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخصومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخصومة. سير هنا خاطين وفي نسخة سير بن عمرو مو بن عمرو بدأ مراجعة بالتقريب نشوف شو الاسم تقريبا عن مسيد ابن عمر او عميلة. اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابي بحري عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغزو غزوة فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريم وياسر الشريك وجتنب الفساد كان نومه ونهبه اجرا كله واما من غزى رياء وسمعة وعصى الإمام أفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. حرمة نساء المجاهدين. أخبار حسين وحليس ومحمود وغيلان والرفض الحسين قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ومن رجل يقذف في امرأة رجل في امرأة رجل من المجاهدين فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم من خان غازيا في أهلي؟ أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فما ظنكم بالكبير؟ شو مكتوبة بالسنة الكبرى؟ أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنة الكوفي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم. ومن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناتي ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا؟ أخبرنا عمرو بن علي قال حدث عن الرحمن قال حدث عن حماد السلام عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد هو الشامي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات وقال من خاف سأرهن فليس منا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر معاون عن أبي عميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد شبرا فلما دخل سمع النساء يبكين ويقولن كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله. فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله إن شهداءكم إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والمغموم يعني الهدم شهادة والمجنون شهادة والمرأة تموت بجمع شهيدة. قال رجل أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال دعهن فإذا وجب فلا تبكين عليه باكي. أخبر أحمد بن يحيى البطن بفتح الطاء لا البطن لا وأظن البطن غلط بس على كل حال يتراجع في النهاية. البطن يعني المرض يعني مرض البطن كالاستسقاء بس هون مضابطة بالسندي مضابطة نشوفها بالقاموس أو بغيره. يعني حديم. نعم حديم. ما سمعت حديم وش معنى الهدم؟ الهدم عندك ايوه عندي الهدم والمغموم يعني الهدم صح صدقت. نعم الهدم بالكسر قرأت الهدم هي الهدم يعني الذي يقتل تحت الهدم. طبعا معنى هذاك في الكبرى لما مو مروي في الكبرى عميلة هذا قبل فضل الصدقة في سبيل الله آخر حديث في الكبرى يسير بن عميلة عميلة نعم باللام وذكره في التقريب بالوجهين نعم المجنون يعني الذي يجن كمان أجر على الله سبحانه وتعالى يكون أجر شهيد مهم. والمجنون شهادة المجنون الذي يجن أيضا فهذا أيضا يعتبر شهيد في سبيل الله إذا مات. نحن حطينا بالباء المجنوب مجنوب أيوة أيوة صحيح أنا نحن فوق حطينا بالنوب تحت مجنوب مجنوب يعني بداء ذات الجم أيوة شفنا يا عبد الكبرى إذا ممكن كمان مجنوب لما المجنون لا المجنوب المصاب بداء ذات الجم وذات الجم هي بالرئة بالصدر يعني هذا غلاف رأس اسمه جم. لاحظت كيف مجنوب يعني الذي مات بذات الجم عميلة. طيب الله يجزيك الخير عميلة بالفتح يمكن عميلة أصح طيب شفنا بالكبرى المجنوب، لما المجنون يعني قال مجنون سلك الجادة، واللي قال مجنوب معه زيادة الرفق. كتاب النكاح، ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته. أخبرنا أبو داود سليمان السيف قال حدثنا جعفر معهم قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه 9 نسوة فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها يقسم لها. ثم في النهاية ومنه الحديث أن ما ماتت في بطن مسمون مو نفس الحديث هذا يعني هون ممكن لأن إذا تقول والبطن تقول الحرق والغرق كما ورد معنا قبل، إذا مو مضبوطة هيك على كل حال نشوف ضبطة ببعض الشروط. نشوف هون شو آية، الحرق بفتحتين والغرق بفتحتين ذاكرة، والبطن مو ضابطة قد يكون مخطئ يعني على كل حال. النهاية في أبدأ احتمالا نقول بطن يعني مرض البطن. نعم هل المجلوب ما طلعت معنا؟ ما بحثيش. نعم أخبرني إبراهيم وعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة يصيبهن إلا تودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول أو ذهب الحرة نفسها فأنت الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. واحد واحد يرفع صوته أكثر إذا يحكي معه. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حاتم عن سعد بن سعد قال أنا في القوم إذ قالت امرأة إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأى في رأيك في الفتح الباري صوب سنتين فرأى بدون همزة، فقام رجل فقال زوجنيها فقال ذهب فاطلب ولو خاتم من حديد فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتم من حديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم، قال فزوجه بما معه من سور القرآن. ما افترض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه. أخبر محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر الله أن يخير أزواجه قالت عائشة فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجل هنا ضابطة بس يمكن تعجلي كما بيصير نعم هون ضابطة بالتشديد حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر. أخبر بشر بن خالد عسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أو كان طلاقا. أخبرنا عمرو بن علي قال قاموس والبطن محركة داء البطن. نعم البطن هي داء البطن هكذا خرج في القاموس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت

بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكانت جد بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيام قريش. ولما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه. الحسب أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقل عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال علامة تنكح المرأة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال: بكرا أم سيبا؟ قال: قلت بل سيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبك؟ قال: قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن؟ إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يدك. كراهية تزويج العقيم. أخبرنا عبد الرحمن بن هارث قال حدثنا يزيد بن هارث في نسخة تزوج ونعدي تزويج. أخبرنا لأنه ولي طبعا بيتزوجها، لكن لحي خذيها بوشه بدأ بيتزوج العقيم، لكن تزوج العقيم هو المكروه مو تزويجها، هكذا ظني، بس هون مكتوب فيها. أخبرنا عبد الرحمن وخالد قال حدثنا زيد بن هارون قال أبانا المستلم بن سعيد عن منصور بن زازان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه ثانية فنهاه، ثم أتاه ثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم. تزويج الزانية. أخبرنا إبراهيم محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة، قال: فدعوت رجلا لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته خرجت فرأت سوادي في ظل حائط، فقالت: من هذا؟ مرثد. مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة ثبت عندنا في الرحل. قلت: يا عناق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة. فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ فسكت عني. فنزلت: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. من كده الآية هي: والزانية. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن ذئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير يمكن عن عبد الكريم يعني عائد على هارون بن ذئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، عبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديث أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. باب كراهية تزويج الزنا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. أي نساء خير؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي نساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. المرأة الصالحة. أخبرنا عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر أنباء نشرح بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الغيراء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر قال حدثنا حماد السلام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة. إباحة النظر قبل التزويج، قبل التزويج. أخبرنا عبد الرحمن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وهو ابن القيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، فأمره أن ينظر إليها. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن مغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤذن بينكما. التزويج في شوال. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن عمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال، فأي نسائي كانت أحظى عنده مني؟ الخطبة في النكاح. أخبرنا عبد الرحمن محمد السلام قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عامر بن شراحيل الشعري أنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرين من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن عوف في نفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت، فقال انطلقي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضفاف، فقلت سأفعل، قال لا تفعل فإن أم شريك كثيرة الضفاف، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم ورجل من بني فرس فانتقلت إليه. مختصر النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. أخبر قتيبة قال حدث الليث عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة بعض. أخبر محمد منصور سعيد بن عبد الرحمن قال حدث سفيان بن ثوري عن سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع حاضر للباب ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها. أخبار المهارون وعبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول حارس المسكين خلاص عليه وأنا أسمع عن ذي القاسم قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حيان بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا الواد قال أخبرني يونس عن الشياب قال أخبرني سعيد بن سير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا غندر عن الشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج محمد قال ابن جريج سمعت نافع يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب أو يأذن له الخاطب. أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري ويزيد يمكن تكون ويزيد بدل ويزيد إذا عنده ضم يحط فتحة ويزيد ابن عبد الله بن قصي ابني ويزيد ابن عبد الله بن قصي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن لصوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثة فكان يرزقني طعام فيه شيء فقلت والله لئن كانت فيه النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا. فقال وكيل ليس لك سكنى ولا نفقة. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقال ليس لك سكنى ولا نفقة فاعتدي عند فلانة. قالت وكان يأتيها أصحابه ثم قال قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى فإذا حللت فآذنيني

قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر سمعت أنس بن مالك يقول كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء وفيها نزلت آية الحجاب. كيف الاستخارة؟ أخبر قتيبة قال حدثنا ابن أبي النوال عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأنف فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقيدة أمري أو قال في عاجل أمري وآجل فقدره لي ويسيره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقيدة أمري أو قال في عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. سنجيب عن هذا السؤال. كنت لدينا على ورقة الحضور فوت يسير مع أنه لم يحدد وقت في بداية الدرس. أظن أن نحن بعد صلاة الظهر ونحن مكان بعيد. نعم. يعني شو بدك نكذب نكتب أنه أنتم حضرتوا كله وأنتم محضرانينه. نقف هنا أجلت هيك حتى تعب واستوى موين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الجمعة القادمة إذا الله أحيانا تقوم الساعة الثانية إلى الرابعة هكذا قال من حولي.